بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس التعليق والشرح على كائية الألبيري رحمنا الله وإياه، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل يا ناصحي، بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. وقع في نسخة: لو بعقلك قد نظرت. وقل، عليكم السلام ورحمة الله، وقل أنت أيها الناصح الذي توجهت إلي بالنصيحة. يا ناصحي، بل، وهذا حرف إضراب للانتقال وليس للإلغاء، لأنه أراد أن نصحه حق، ولكنه يضرب عن هذا إلى أن يتوجه هو إلى نفسه بالنصيحة. قل يا ناصحي، بل أنت أولى أحق بنصحك الذي توجهت به إلي، لو لفعلك الذي أنت تفعله من جهة التقصير أو من جهة التفريط، أو على النسخة الأخرى: لو بعقلك قد نظرت، أي تدبرت فيما تقوله، لو بعقلك قد نظرت. وهذا البيت يعتبر من أهم أبيات تائية الألبيري. لما؟ لأنه دخلت الشبهة على كثير من الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنهم إذا أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر ولم يأتوا ما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا الناس عنه، فإنهم يتركون هذا الأمر ويتركون هذا النهي. وهذه شبهة كما صرح بعض الأئمة شيطانية. لما؟ لأن الشيطان إنما يريد من الناس أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا وقع لهم ذلك وقعت الفحشاء ووقع المنكرات وضيعت الأوامر والواجبات. السلف كانوا يستعملون مثل هذا الأسلوب تواضعا لله سبحانه وتعالى مهما بلغت أعمالهم، وأيضا يستعملونه اعترافا بحقيقة الأمر، ليس فقط من باب التواضع، بل يفعلونه اعترافا بحقيقة الأمر، لأن العبد مهما عمل من الأعمال فإنه لن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى الذي أمر به، لن يقوم بما أمر الله جل وعلا به، ولن يتمكن من أن ينتهي مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. جاء عن كثير من السلف، وسنرجع إلى جواب هذه الشبهة بعد أن نبين مقصود الألبيري رحمه الله تعالى. ذكرت لكم أن السلف يقولون الكثير من العبارات في هذا الباب اعترافا بأنهم لم يقوموا بحق الله جل وعلا على الوجه الكامل التام، ومن جهة أخرى أنهم يستعملون مثل هذه الألفاظ ليبرروا أن الناس إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ضاعت الشرائع. وهذا الفهم مهم جدا، لهذا نص كثير من الأئمة كما نستقبل على أن الفاعلين للمنكر في حال فعله يجب عليهم أن يتناهوا عنه، بل بعضهم مثل بشرب الخمر لأنهم إذا اجتمعوا على شرب أو على شرب فإنهم لا بد وأن يتناهوا عن هذا الشرب الذي هم فيه. وهنا الألبيري رحمه الله يقول: قل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. السلف كانوا ينظرون إلى هضم النفس، لأن من عرف خالقه جل وعلا على الحقيقة عرف أنه لم يؤدي ما أمر به ولم يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لهذا إذا تأملت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف كانوا يتخاطبون مع الرب جل وعلا: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا كثير، وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كثير من تأمل قصص الأنبياء كيف يتخاطبون مع الرب جل وعلا. أبو بكر الصديق، وهذا قد ذكرناه من قبل أن بعض الأبيات بعضها مع بعض متشابه متناسب، السياق الذي يذكره الألبيري رحمه الله فيه نوع من التشابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وطلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب ظلما كثيرا. من المعلم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعرف منزلة الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، ويعلمه هذا اللفظ، فكيف يكون حاله غيري: ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني من عندك. بمعنى أن هذه المغفرة التي هي من أسبابها الذنوب التي أنا فيها قد لا أكون أهلا لها ولا أستحقها، ولكنها فضل من عندك من عندك. فهذا ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إبراهيم التيمي رحمه الله كما ذكر البخاري رحمه الله، أو نأتي بالباب، أتي بالباب لأنه باب جليل من أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. بوب البخاري رحمه الله وإياه بقوله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي، ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أو قال مكذبا، ضبطت عن الوجهين. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن: ما أمنه ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. انتبه إلى قول إبراهيم التيمي، يقول: ما عرفت عملي على قولي. يقول: نحن نتكلم ونقول ونعظ وندعو ونأمر وننهى، ما عرفت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أو قال مكذبا. مكذبا على صيغة الفاعل، أنا أنني مكذب، أو مكذب على صيغة المفعول، بمعنى أنه مكذب من جهة الرب سبحانه وتعالى. وكذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنه كان يقول: أعربنا القول ولحن العمل، أعربنا القول ولحن العمل. وهذا إذا نظرت في تراجم الأئمة وفي كتب الزهد تجد الكثير منه. كان ذلك في باب العمل أو في باب العلم، حتى قال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله كما ذكر الخطاب البستي في كتاب العزلة والخلطة، وذكر هذا أيضا الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، أن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى كان يقول: وهو يعني يذكر المكانة التي تبوأها وأنزله الناس فيها، وهو أنه كان يلقب بفقيه أهل الكوفة، هو كذلك ومن أصحاب ابن مسعود، ليس له لقاء ابن مسعود ولم يروي عنه، وإنما يقال هو من أصحاب ابن مسعود باعتبار أنه تفقه على مذهبه وعلى قوله في الكوفة. يقول: وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة، زمان شو؟ وإذا نظرت في كلامهم في الإخلاص لما قال هشام الدستوائي رحمه الله، لما قال: ما أعلم من نفسي أني خرجت في طلب الحديث وليتي فيه لله، قال الذهبي: قلت والله ولا أنا. أحمد رحمه الله كما هذا الأثر مرت معكم من قبل، أحمد رحمه الله لما قال، لما قيل له: هل طلبت هذا العلم لله؟ قال: لا، شيء أعجبني فطلبته. وكانوا ينزلون أنفسهم منزلة هم لا يعلمون عن الله سبحانه وتعالى ما أنزلهم فيها. ولهذا جاء في خطبة عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وهي خطبة جليلة القدر خرجها مسلم في صحيحه، لما مات المغيرة بن شعبة خطب الناس فذكر لهم حال الدنيا وما هم فيه وما والنعم التي هم فيها وما بقي من أمر الدنيا وما يؤولون إليه من أمر الآخرة، ثم ختم خطبته بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أكون في نفسي عظيما وعندك حقيقة. صحيح مسلم ومن الصحابة رضي الله عنه، هذا عتبة ابن غزوان. فالألبيري رحمه الله يقول مخاطبا لمن نصحه، هو الناصح الألبيري، يقول له: قل ولو قلت لصدق، قل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو بفعلك أو بعقلك قد نظرت. ولهذا الألبيري رحمه الله في الأبيات التي سنستقبلها يرجع إلى هذا الكلام فيقول: ومهما قلت فيه من المخازي فضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي كأنك فإنك قد صدقت. سيأتي معنا فيما يستقبل من قوله رحمه الله تعالى. فهنا قال: قل يا ناصحي بل أنت أولى. الشبهة التي عرضت لكثير من الناس ويتراسلها طلاب العلم هي شبهة شيطانية حقيقة، وهي أنهم يقولون: نحن عندنا تقصير، فكيف نأمر وكيف ننهى؟ ولهذا من الكلمات المشهورة العظيمة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أنه كان يقول عليه رحمة الله: لو لم يعظ إلا معصوم لما وعظ بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد. هذا قاله في لطائف المعارف، وذكر قول الله سبحانه وتعالى في إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وما توفيقي إلا بالله. فإذا تأملت في هذا، إذا تأملت في مثل هذا الأمر، لا تنسى المنزلة التي هي أعلى من هذا. ليس معنى هذا أن الإنسان يفرط في المأمور ويرتكب المنهي ثم يقول: أنا سأأمر وسأنهى لأنني لست معصوم. لا، هذا مدخل أيضا شيطاني. لهذا جاء في الصحيحين في حديث أسامة بن زيد وقد مر معنا إنه يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فاندرق أقتابه فيدور عليها أو حولها كما يدور الحمار حول الرحى، يأتيه الناس فيقولون: كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر، فقال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا باب وهذا باب حيث لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمراتب الكمال، فإنه لا يزيد النقص نقصا بترك ما أمر به من الأمر والنهي. نعم قال الأول وقال بعضهم مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر للناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. انتبه إلى أن هذا باب وهذا باب آخر. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كما قلت لكم هذه الكلمة، قال لو لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لأنه لا عصمة لأحد بعده. لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. ثم ذكر ما رواه ابن أبي الدنيا وقال وفيه ضعف عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، ونهوا عن المنكر وإن لم تتناهوا عنه كله. وهذا الحديث ضعيف كما نبه عليه الحافظ رجب رحمه الله. وقيل للحسن إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل، فقال الحسن وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان أنه ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. هذا الذي قلت لكم بأن بعض الأئمة كان يقولن بأنها شبهة شيطانية، يريد الشيطان هذا. قال وقال مالك عن ربيعة قال سعيد بن جبير لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك معلقا على قول شيخه وصدق ومن ذا الذي ليس فيه شيء، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما فقال في موعظته إني لأقول هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه. وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتابا يعظه فيه، وقال في آخره وإني لأعظك بهذا وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري، ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم أو يحكم نفسه إذا لتواكل الخير، وإذا لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا لاستحلت المحارم، وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض، والشيطان وأعوانه يودون أن لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر، وإذا أمرهم أحد ونهاهم عابوه بما فيه وبما ليس فيه كما قيل وأعلنت الفواحش في البوادي وصار الناس أعوان المريب إذا ما عبتهم عابوا مقالي بما في القوم من تلك العيوب. وهذا ذكر غيره أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لطائف المعارف، ما يدل على عناية الأئمة رحمهم الله بهذا الموضع وأنها شبهة خطيرة. فهو الناظم رحمه الله هنا يقول قل يا ناصحي بل أنت أولى، أنا وإن نصحتك وإن وعظتك وإن كلمتك وإن أمرتك وإن نهيتك فليس معنى هذا أنني لا أحتاج إلى من ينصحني، وفوق كل ذي علم عليم. ولا زال الناس يتعلم بعضهم من بعض ويعظ بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا. وفي منزلة الذكرى الحافظ ابن القيم رحمه الله من كتابه مدارج السالكين كلام مهم في هذا الموضع، يطول المقام بذكر كثير منه في قضية الانتفاع بالذكرى، متى تنتفع بها، متى ينتفع بها الإنسان. وذكر من ضمن هذا غض الطرف عن عيوب الواعظ. لما؟ لأنك إذا كان نظرك مسلطا على من يعظك فلا بد أن تظهر العيوب. ولهذا يعني كان ذكر ابن جماعة كتاب تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم والمتعلم أن بعض السلف كان يخرج إلى العلم لحضور مجالس شيخه ويقول اللهم استر عني عيوب شيخي عيوب شيخي. قل هذا هذه المنزلة يعني هذا الأدب وهذا المقام العالي. الطالب إذا جاء جالسا بين يدي شيخه فإنه معتقد فيه النفع، معتقد فيه أنه ينتفع به، فإذا نظر إلى معايبه شيل وبينه وبين هذا النفع. هذه مداخل يعني طالب العلم لو أخذ يتكلم فيها وينظر فيها تجد أن فساد كثير من الناس يأتي من قبل أنفسهم. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. إحسان التصرف مع الأمور، تنزيل الأمور في منازلها من أجل ما جاءت به الشريعة في تفقيه النفوس. كيف تفقه نفسك في هذا الأمر؟ كيف تنظر إلى هذه الأمور وإلى هذه المسائل؟ هنا يقول الناظم رحمه الله: وقل يا ناصحي بل أنت أولى وأحق بنصحك الذي أنت تنصح به، وما ابتدأت به من الكلام يا أبا بكر دعوتك لو أجبت، وما ستنتهي به من المقال لو بعقلك أو لنفسك أو لفعلك قد نظرت. لما تعلي قد تعيرني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. الواعظ كبير المتقدم والموعوظ في النشأة والشباب، تعيرني وتوبخني وتقطعني تعييرا وتعييبا على التفريط على ما فرطت فيه في شبابي وفي ريعانه، على التفريط لوما لأن تلومني، وبالتفريط دهرك قد قطعت. قد قطعت الدهر بتفريطك. هذا فيه ليس فيه إنكار من الألبيري. نحن كما قلت لكم السلف كانوا ينظرون إلى المقامات. العباد لهم مقامات بين يدي الله جل وعلا يسرها الله لهم، قد لا يبلغونها إما من جهة الشكر، وإما من جهة العلم، وإما من جهة العمل، وإما من جهة الشكر، وإما من جهة الصبر، وإما من جهة الاستغفار والاعتراف بالذنب. خمسة أسباب قد لا يبلغ بها العبد هذه المنزلة التي الله جل وعلا جعل عنده القدرة على فعلها، لكن لأسباب في نفسه هو لم يبلغها فهو يعترف بهذا المقام. قلت عيرني على التفريط. لو قام الليل كله، صام النهار كله مع أن هذا ليس مطلوبا شرعا، وقضى عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى ما أدى شكر نعمة الله. والآثار في هذا كثيرة على الأئمة. فهو يقول تقطعني على التفريط، وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا، ولا تدري بحالك حيث شئت، يعني تخوفني على ما هو أبعد في الحال منك. الموت لا يفرق بين صغير وكبير وأمير وحقير وغني وغني وفقير ومتقدم ومتأخر وصحيح ومريض، ليس هناك تفريق إذا جاء القدر. لكن هناك أشياء تسمى بغلبة الظن، فمن تقدم في العمر يكون أقرب إلى القبر وأقرب إلى الموت وأقرب إلى الخروج من الدنيا، ومن كان صغيرا أو شابا غلبة الظن أنه يتهيأ له البقاء. وفي هذا وفي هذا لا يأمل الإنسان من الموت. يقول في صغري تخوفني المنايا التي هي الموت، وما تدري بحالك حيث شخت، ما تدري بحالك حيث قد شخت. وسنتكلم على قضية الإساءة في الشيخوخة عند قول الناظم رحمه الله: ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. هذا من محاسن هذه المنظومة العظيمة. وقد أحسن فيها أيما أحسان، وكان من آخر ما وقفت على من الفوائد المتعلقة بهذه، لكنها ما زالت مسقوطة أو بعضها مفقود. متعلقة بالمنظومة أن الحافظ ابن حجر أعرب ألفاظها، ومنها أنه ذكر البقاعي أيضا في ترجمة الألبيدي هذه المنظومة وأشاد بها، نذكر هذا عند الوقوف عليه إن شاء الله موفقا. على كل حال هنا يقول: في صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالي تحيث شتى، ثم يقول: كنت مع الصبا أهدى سبيلا، كنت في حال شباك وفي حال شبابك وفي حال لا ما يشابه وصلنا إليه، أو يقبح بالفتى نقصد. لا هنا كما قلت لكم سيأتي في الكلام على قول يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، هناك سيأتي الكلام على هذا الموضوع على ما يقبح من الفعل في الشيخوخة. وهنا قال: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكفت. هذا عتاب، هو الألبيري يفتح على المنصوح، يقول له: لو قلت هذا القول فأنت قد صدقت، ومهما علتني فلفرط علمي بباطنه كأنك فإنك قد صدقت، أو كأنك قد صدقت. ما انتبه ما تحمس من شيء، خلاص نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.